جزاكم الله خير. هذا هو ثاني. شكرا جميعا. عندك أسئلة كثيرة ما شاء الله. جاي متزوج هو من دمشق يعني. طيب نصلي الله نشوف يخلق الله ما لا تعلمون. في لفظة اللمس ومن سامحك بلفظة اللمس المعنى فيه معنى اللمس فيه أعطينا الصفة هو كذلك هو كما تقول في التورق فيما يشبه المحاذاة وما يشبه هذا الكلام لا أبد أنا بس هذا حد يعني محاذاة مش معنى لمس بس حد مرفقه الأيمن بإيه هل تذكر أنه موجود هنا في نفس حديث وهو حديث وائل هذا أنه يضع كفه يضع كفه على ركبته اليمنى صحيح؟ طيب ضع كفك على افترش نشوف ضع كفك مش ذراعك كفك ايه كف لا انت هجمت ها انت وضعت هلا هون على ركبي هيك تسوي الوضع بده يكون هيك ها اقبض الان الان عمل تماس شوف شو بصير معك هذا هيك فيه ها هيك فيه الحد يعني محاذاة تفضل يقولون ذي نهاية وكأن المراد أنه كان لا يجافي لفقه عن ذنبه كان لا يجافي لفقه عن ذنبه فتربط بذلك ابن القيم يعني ما بيعمل ايه لكن ما في تمام هو هذا ما محاذاة انت يا بلاوني ما لاحظ شو صار معه ولا هو ذكى غير طبيعي يا ابدا ما لي شيء نطول بالنا هلا انت معنى انك بدك تضع كفك على ركبتك ضع شوف هذا وين ذراعك كويس اسمع هلا شو اخبض كويس المس يعني المقصود اخي لا تعمل هيك ولا تعمل هيك ها مش هذا تورك هذا واحد ثاني التورك تضع الذراع كله على فخذك الافتراش غير التورك على كل حال يعني هذا التماس اللي ذكرته نحن عشنا هذا لا رأيناه ولا فهمناه لا رأيناه رواية ولا عرفناه دراية أعطينا ورقة يا أبو زيد

حقا لا يبالي بالناس يا الله الرحمن. ولذلك أنا استغربت منك جدا أنك تمشي مع المجتمع، يعني تقول ذاك الشاعر وما أنا إلا من غزية إن غويت غويت. لا يمكن نحن عنا دارج بين كافة المجتمع الوطاني حق في خلاف أمر المسجد. أنا بالنسبة لي هذا المجتمع كون البنطار تركبي معنى شغلات المجتمع. يعني ماذا تلبس البنطار؟ سامعك الله يا أبو عبد الرحمن، ومش مرة واحدة، سامحك مرات ومرات. لا المهم أنت لازم تغير زيك تماما، ولا سمح الله لو اليهود خطفوك ورموك هناك يشار إليك بالبنان، هذا مسلم اقتلوه، تروح شهيد في سبيل الله. فأنت خايف من مسلمين اللي عايشين معك في سوريا، إذا شافوك يقولوا هذا مثلا شو سلفي، هذا سعودي، هذا حجازي، هذا يقولوا ما شاءوا. ماذا قول الناس؟ شو الحديث يا أبا الحارث اللي يقول من أرضى الناس بسخط الله؟ الله أكبر. فأنت يجب أن تضع نصب عينيك كما هو شأنك. ما خلص كلامي، أنا عايش معك، هذا صحيح، يعني بيجي عليك أحيانا، لكن من حق مو بالبطل، من باب النصيحة. كما أنت دائما لازم تكون مع الشرع، فالشرع يأمرك بأن يكون ظاهرك مسلما، يعني هذا أنت ولا مؤاخذة. نحن بولينا الآن بمجيء اليهود هنا، زرافات الجماعات والآخرين. لو أنت ماشي بها الشارع من الشوارع واختلط الحابل بالنابل، واحد منا ماشي واختلطوا هالجماعة، شو بيقولوا الناس عنك؟ بمعنى آخر وأدق، إيه؟ أيوة الحشد بتقول. فإذا رأيتك مع هذا الحشد هل أنا أسلم عليه؟ قلها صراحة كما شهدوا فيك أنك تكتب في قلبك. ما بدي محاضرة، بدي إيه أو لا؟ أنا لا يهمني إلا سوى إرضاء الله عز وجل. الله يهديك، الله يهديك. أنا عم أقول لك هل أنا أسلم عليك ولا لا؟ طيب. فإذا أنا ما سلمت عليك أسأت أم أخطأت؟ كويس، شايف شلون بيحكي في قلبه؟ إذا المخطئ منا نحن اثنين مين؟ هل ما أفسح المجال للمسلم أخي المسلم يسلم عليه؟ ولا هل ما سلم على المسلم اللي ما هو عليه شعار الإسلام والمسلمين؟ أنا أخذت سطرة موضوع البنطار بشيخ عيد المكان بسلامة، ما لا أخذت سطرة. أنا سألتك أخذت سطرة ولا لا؟ سألتك أخذت سطرة ولا لا؟ شفت شلون أنت عم تعذبني يا أبو عبد الرحمن؟ قديش عم تاخذ من وقتي ومن كلامي؟ انا سالتك مين بقى المخطئ، انت ولا انا؟ انا ما سلمت عليك وانت اخي المسلم، كان المفروض انه انا اسلم عليك، لكن انا معذور لاني ما عرفتك. فاذا مين بيكون المخطئ، انا ولا انت؟ اذا انت شو واجهك الان؟ تستغرق في خطاك وتستمر عليه ولا ترجع عنه؟ ترجع عنه. إذا إن شاء الله بالسفرة الثانية بنشوفك قمصت بقمصان نحنا وطلقت البنطال بالثلاثة. بالدورين الأمران كل إمام. ماذا لبسه شاذ بالنسبة للإمام؟ نحن هذا حديث نموت فيش خلو يا أبو عبد الرحمن. لا هاتي بالك. نحن حديثنا عن باب الدين النصيحة. فقط. لو قبلت عنده إن شاء الله قبل يعني. يا سلام هل هلوه ما شاء الله يكون معجزة هي بيكون معجزة بس أنا خايف تنخزى يا أبو غيبة أي والله أنا خايف لأنه أنا ما شاء الله يعني بيخص رجلين الحمد لله بالنسبة لإخواتي قدم أطول مني واحد 15 واحد 15 وبنات يا رجال قلت أخواتك شباب ما قلت أخوتك قلت أخواتك إخوتي هاي المشكلة كنت يمكن أخطب واحدة منهم شفنا حد سواد كثير الشيخ الرسول ايه ألا تسمح له لحيته؟ لا. أنا ذكرت موقف حصل معي في مطار هولندا شيخنا. أوه. والله واحد يعني ملتحيا رأيته ملتحيا كدت أقول له السلام عليكم. الله أكبر. فإذا به لما أزاح إلى القدس واليهودية تملأ رأسه من الخلف تعرف صغيرة. والله لا أكاد فرق عن المسلمين يعني مثل الإخوان المسلمين أو غيرهم أو لا المتضنطلين المتضنطلين. سبحان الله إن شاء الله هذه جلسة مباركة يا أبو عبد الرحمن وجودكم يا شيخنا يا أبو عبد الرحمن ما أمنت على كلامي لا بقول إن شاء الله هذه جلسة مباركة هو إحنا أخذنا البركة منك لما سافرت الأردن لكن حلت البركة في الأردن أحد الأخوة وإنت تعرفه جيدا الآن مثل الانتخابات الغرفة التجارية فهو ما يلبس عادة فيما بعد ما الله غدا إلا القميص واللحية مشاورة القميص الآن يقول أمس لو واحد أطرش موضوع البرلمانات والغرفة قلت تعالى وريت هذه الصورة عن جارنا لأن أنا طبعا منعت موضوع الصورة الإعلامية حتى كان جوري أقواج الأقواج أصحاب الكتلة هذا فقدشات هذه اللحية الآن سطراها بعد إذا نجحت طبعا ستراها بغير هذا الحال هذا القميص الآن لا بشو ستراه في الإنطال وبدل الأصل ما يستطيع نحن حديث الاجتماعات راح تصير مثلا الآن في الصين واليابان وكذا في هذا اللباس أبدا ولا أطاحوا به الله أكبر خلينا الآن نستغل أسئلة الأخ لله أن أصبح هلا نحن من خلي هو يشغله فيك هلا هو بجربه لأنه يا مصيب بدافع عن وجهة نظره يا مخطئ بصاحي خطأه يعني هي مسألة لها علاقة بالتوحيد بدك تعرف كيف تزبط بالتعبير السوري في عندك جواب أبو عبد الرحمن؟ عندي جواب بس ما يعرفان بس هو ملخص الكلام البركة التي حصلت منك هو التزامك الكتاب والسنة والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بركة القرآن ومن بركة هدي الله عز وجل فهو هذا البركة المكتوب فيها عجب أخذ الجواب؟ ها؟ الحمد لله لأن أصحابي من بركتهم لما عجزوا أن يطلعوا فوق نهر الفرات صلوا ركعتين ومشوا فوق النهر دون أن تسلني عليهم. لا بد من بركة الإنسان. هذا صحيح. بالترشيحنا المذهب أنا بارس واحد ثابت ترحيب ما تحليلها على البركة البركة من الإنسان أو الإنسان هو بركة أقول الآن هذا من الأمور التي يشيرونها هذا بالتعبير العربي في مضاف محذوف فصل القرية هو خليني أذكره لأنه في مناسبة نسيت أنا شو الكلمة اللي قلت إن هذا شرك جبت لك أنا بجوز واحد يقول أنبت الربيع البقلة والسلسلة في الأمثلة شو الكلمة اللي كنت قلتها قلت إنها شرك بعدين إن لا هذا له معنى مقبول شرعا مثل أنبت الربيع البقلة مثل أشبعني الطعام مثل رواني الماء صحيح تذكر هذا لكن ما ذكرت الكلمة اللي قلتها وأثارة البحر هذا المهم الآن هو لا بسيدك الموضوع هذه جرى هذه المرة بركة الشيخ مش ذاته مثل حديث الأعمى تماما المتأخرون يقولوا أن الأعمى بتوصل بذات الرسول رجع بصيرا لا هو بدعاء الرسول وشفاعة الرسول لآخره فبركة الرسول هو دعوته وهداته للناس وإرشاده بركة الصحابة بركة إلى آخره الذين جاءوا من بعدهم ويحاولون أن يسيروا بمسيرتهم هي دعوتهم كما شرحناك أخيرا وسألتك أعجبك قلت لي بعض الشيء البعض الثاني هو أن تتذكر هذه الحقيقة اللغوية أن هنا مضاف محذوف بركة الشيخ يعني دعوة الشيخ إصلاحه إرشاده للناس ونحو ذلك مش يعني أن الشيخ هو شخصية مقدسة وهو غير البشر هذا أنت كافر به أليس كذلك وأنا معك ما تخاف من كلمة الكفر لأن هذا كفر من الكفر يعني إذا دام الإشكال وطاح إن شاء الله على فترة الشيخ خير في هذه المسألة ايوة انا ما بعرف شو افتر بيقول الشيخ خير هذا كلام قديم يعني من 12 عام ايوة بيقول ان دخول الانطاق في البداية الى بلاد الاسلام فيه تقليد الكفار والحرام ولكن بعد ان باعوا البلوى بين المسلمين واصبح غير مخصص من طاقة الكفار فأصبح الحكم أنه من زي المسلمين وجاب لباسه بشروط أن لا يصف عمره ويشفع هذا أخونا عيد الله يذكره بالخير يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء أولا هذا الكلام نحن كنا نقوله ولا نزال حتى قلناها أو قلناه في الجلسة التي أشرت فيها آنفا الطربوش كان لباس نساوي فلما وصل الأتراك في فتوحاتهم المعروفة إلى النمسا وعاشروهم وخالطوهم بدأ بعضهم يتشبع بالنمساويين ويتطرش أشبه ما يكون ببعض المسلمين إما الجهلة أو المستهترين اللي ما بيهتموا بالشراء بيتقبع بالقبعة ورميش. فبدأ بعض الأتراك يلبسوا الطابوش مستمر وانقلبت القضية نسي النمساويون الطربوش وتقبعه وصار الطربوش من لباس الأتراك. حتى قلت حتى النصارى في عهد الأتراك كانوا يطربشوا. إلى اليوم في لبنان يوجد ناس من المسلمين فضلا عن النصارى من النصارى فضلا عن المسلمين يلبس الطربوش عادي يعني تخليل. هنا يقال انه لبس الطربوش ما في شيء ولو انه اصله نمساوي، لكن يختلف تماما. الان لا يوجد نصراني على وجه الارض بالطربش، بينما البنطال لا يزال لباس النصارى، فسرق تماما. فهنا الخطأ يكمن في هذه الفتوى من ناحيتين. الناحية الأولى أن البنطال ما أصبح بالنسبة كلباس بالنسبة للكفار مثل المنسية كالطربوش مثلا، واختص البنطال بالمسلمين كالطربوش. روهك القضية معكوسة تماما. لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية ما يتعرفوا على البنطال، والبلاد كلما كانت أقرب إلى بلاد الكفر وأوروبا كلما كثر البنطال عندهم بسبب سريان العدوى. كذلك البلاد التي استعمرت سواء من بريطانيا أو فرنسا أو هولندا أو غيرها من البلاد من الحكومات الكافرة نقلوا أزياءهم وعاداتهم إلى تلك البلاد التي استعمروها ونشروا فيها تقاليدهم وعاداتهم منقربة للشريعة. البنطال الآن لا يزال كما قلت لباسا للكفار وغير متعرف به عند كثير، ما أقول أكثر لأن الحقيقة هي بدها إحصاء حتى ما نكون مبالغين يعني فيما نقول، لكن أنا صادق حينما أقول لا يزال البنطال عند كثير من المسلمين غير ملبوس لديه. شيء آخر فات الأخ عيد الله يذكره بالخير أن البنطال في مشكلة أخرى وهو أنه يحجب العورة. شوف مثلا صاحبنا الطيب يعني بيمثل شخصي، شوف أفخاذ كيف البنطال تبعه عابض عليه العض، ولما بيركع الفلقتين للفلو فلق. هذا شو بيجوز للشراء؟ يختلف البنطال كثيرا. لا يجوز ان يقال انه هاي كان لباس الكفار، وصار لباس يعني كما قال لي احد القساوسه اللبنانيين، اظن تذكر انت القصه جريت معي بيني وبين القسيس الماروني في القطار، تذكر؟ دائما تذكر نصوه؟ خلاصتها جرى نقاش بيني وبين قسيس ماروني، وصل الموضوع انه ليش المسلمين كفروا اتاتورك؟ فلانه فرض البريطه على الشعب التركي. شو في البريطه؟ هذا لباس، هنا شاهد لباس اممي صار كل الدول يعني أو كثير منها بيلبسوا البنيطة. فأنا دخلت معه في موضوع ديني من جهة أن الإسلام يحرم التشبه بالكفار، وموضوع اجتماعي أو سميه فلسفي أن اللباس له تأثير على لابسه. في نقاش طويل وطويل جدا لما شاهد في النهاية قلت له من باب الإحراج والإلزام له، قلت له يعني هل أفهم من كلامك أنت إنه اللباس هذا ما له علاقة بالدين؟ إنه أنت إذا أنت هالقلنشي وهو لابس قلنشي سوداء طويلة وجبة سوداء كله سواد في سواد، حتى إيش القلنشي هذه اللبنانيين قساوسي عندهم هي عادتهم هي لباسهم. نعم. قلت له يعني أنا أفهم من كلامك انه انت معلش اذا انت الخلنش وهي حطيت لفه بيضه على طربوش احمر معلش، لانه هذا لباس

وجود سبيكترو مكثف أو محلول في بلاد الإسلام بكافة فضلاً عن بيت مسلم بخاصة. هي الجزء لأنه كما نعلم جميعاً أن الإسلام حرم أشياء بذاتها وحرم أشياء أخرى من باب سد ذريعة، فهو يحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن يعصره خمرا من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10 والتسعة كلهم ليس فيهم شارب إلا الأول، لكن التسعة لولاهم ما وجد الأول، العاصر والمعتصر والساقي والبائع والشاري والحامل المحمول إليه إلى آخر الحديث. لذلك وجود السبيترو للمعالج في البيت لا يجوز، لأنك حينما تشتري السبيترو الكحول تشتري خمرا، فلا يجوز شراء الخمر للمعالجة للتداوي، وبخاصة بعد قوله عليه السلام وقد سئل عن التداوي بالخمر فقال عليه السلام إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء. هذا يقول عليه السلام في أم الخبائث، فماذا يقال عن أم الخبائث؟ الأدوية إما أن تكون صناعة خارج البلد فيجوز استعمالها ما لم تكن مسكرة، أي الكثير منها، أما تركيبها في البلد فهذا يتطلب إما عصر الخمر أو عصر الكحول، وهذا كل ما أنه لا يوجد. في أخريت السعي بعد الحج أو في نهاية الحج في الصفا والمروة، ذكرت عن حديث عائشة في كتاب مناسك الحج أنه هو يشكل أو كل من نحوه. سؤالي كيف نشكى حديث عائشة في الطواف الثاني مع حديث جابر الذي نفى السعي الثاني وهو يتحدث وعائشة تصرح أنها تقصد من أهل من أهل بعمر حين ذكر الطواف الآخر على الرجوع من منى، وصرح في القاري أنه طاف طوافا واحدا. أذكر الآن عندك شيء بخصوص؟ ما أذكر الآن، هذا موجود في حديث النبي. طيب لما قلنا انه مشكل شو وجهنا الاشكال؟ بس يعني انه هذا في مسألة بطرح ما عايش مشكلة، يعني انا كملت حديث جابر لقيته عم يتحدث في مسألة حديث ما عايش في مسألة حديث ما عايش في المفيد. وحديث عائشة عن مفرد متأكد؟ يعني إذا كان عن مفرد انتهى الإشكال، مفرد للقابل اللي بده يطوف الطواف ثاني مرة هو المعتبر الجمع بين الحج والعمرة. حديث عائشة عن المعتبر في هيك أنت قلت في الأول. وعليكم السلام. أنت طالب إيدك رسالة حجة النبي؟